يأخذون به ويرضونه. الدليل وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا. وقد نقلنا عن الشافعي أنه رتب في كتاب الرسالة في الأدلة هكذا: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، فجعل الإجماع في المرتبة الثالثة. وفي كتابه اختلاف الحديث بعد أن ذكر ما نقلناه لك قبل قليل قال: والعلم من وجهين، اتباع الكتاب فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة، فقول عامة من سلفنا لا نعلم لهم مخالفا، فإن لم يكن فقياس. ألا ترى كيف وضع هنا قول عامة من السلف الذين لا يعلم لهم مخالفا في المرتبة الثالثة؟ بعد كده تقول ايه: وأكاد أجزم أن هذا المذهب ومذهب الإمام أحمد رحمه الله. فقوله رحمه الله في الصحابة منكرا الخروج على إجماعين الإمام أحمد، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ وعندما سئل الإمام أحمد عن دليل ما ذهب إليه من أن التكبير يبدأ من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق قال: الإجماع. قالوا دليلك إيه على التكبير إنه يبدأ من فجر يوم عرفة لآخر أيام التشريق؟ قال: الإجماع، عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. شفت الإجماع الإمام أحمد مين؟ هم دول الإجماع، الإمام عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فأنت ترى أن الإجماع عنده قول هؤلاء وليس بإجماع الأصوليين، وإنما هو إجماع من حفظ الإمام الحافظ قوله من الصحابة. معنى ذلك أن هذا الإجماع الذي يدعى كما رأيتم يستحيل وقوعه. بعد كده نتكلم عن حجية الإجماع. ما أظن أننا في حاجة إلى الكلام عن حجية الإجماع، يعني حجية الإجماع موجود في كتب الصحف زنها، يعني أنتم مش بتنازعوا في الإجماع أصلا، الإجماع حجة. بس أي إجماع؟ هنبين أن الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة حجة. الإجماع الذي هو قاله الأصوليون هذا إن تحقق حجة، ولكنه من يستطيع أن يحققه؟ أما الإجماع الذي يستدل به أهل العلم اللي هو إيه؟ لا نعلم في المسألة خلافا، وهذه منزلته. طيب، الإمام الشافعي والإمام أحمد وضعوا عاوزين نوضح أمر هنا خاص بالشافعي برضه. منزلة الإجماع ومرتبته أهم الآن. لا يختلف أهل العلم في تقديم إجماع ما علم من الدين بالضرورة على غيره من الأدلة. لماذا؟ لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الكلام، نص قطع الثبوت وقطع الدلالة. حد يقدر يتكلم فيه؟ وذلك أجمعت عليه الأمة. يعني يا أيها الذين آمنوا أقيموا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ده نص حد يقدر يخالف فيه؟ النص ده الرسول صلى الله عليه وسلم حقق وصام، وصام المسلمون واصبح معلوما من الدين بالضروره، واصبح الصيام ده فرض. حد يقدر ينازع ويقول الصيام غير فرض؟ حد يقدر يقول يسعني ان افطر وانا قادر على الصيام؟ ما يقدرش. لكن الصيام له رخص معروفه. هذه الامور معلومه من الدين بالضروره ولا لا؟ لا نتصور ان هناك مش هتقول عالم مسلم يخالف في هذا، الا بقى مسلم لسه مسلم النهارده وجاي من بلاد ما كانش عايش في وسط من اوساط المسلمين وما عرفش ان الصيام فرض على المسلمين، لسه اسلم النهارده. تيجي تقول له يقول لك ما فيش، هل الاسلام فرض عليك الصيام؟ لا ما اعرفش. هذا لانه جاهل. لكن يسع مسلم من المسلمين ان ينكر فريضه الصوم؟ ده امر معلوم من الدين بالضروره. ولذلك اما يجي العلماء يقولوا منكر الاجماع كافر، يقصدون ايه؟ انهي الاجماع؟ المعلوم. لان القضيه مش في قضيه الاجماع، القضيه قضيه ايه؟ انه انكر ايه؟ نص قطع الثبوت قطع الدلاله، فعاد كفره بسبب ماذا؟ بسبب جحوده لنص الشارع سواء القران او السنه المتواتره. وبدون المتواتره مش الاحاديه، لان ممكن الاحاديه يقول ضعيف. وهجيب لك بقى كلام الشافعي دلوقتي، ليه الشافعي قال الكتاب ثم السنه المتواتره ثم السنه الاحاديه ثم الاجماع؟ لان بعض الناس بيقول لك لا، التفريق بين السنه المتواتره والسنه الاحاديه ليس من فعل اهل السنه. لا، من فعل اهل السنه، والامام الشافعي من اعلى اهل السنه. فناخد بالنا ونفهم الكلام دلوقتي. بيقول: لا يختلف اهل العلم في تقديم اجماع ما علم من الدين بالضروره على غيره من الادله. لماذا؟ قال لأن واقع الأمر أنه تقديم للنصوص القطعية للثبوت القطعية الدلالة، والنصوص التي هذه حالها لها الصدارة في مجال الاستدلال. أما غير هذا النوع من الإجماع فهو في مرتبة تلي النصوص وليس قبلها. وقد غلا كثير من الأصوليين في الإجماع فجعلوا له الصدارة بين الأدلة فقدموه على نصوص السنة. يعني الأصوليون جعلوا هذا الإجماع الذي ضربه من الخيال جعلوه مقدم على الكتاب والسنة. ولذلك حيجي نذكر لكم مع الإمام ابن تيمية وابن القيم على هؤلاء لما الواحد منهم تعرض أمامه القضية ينظر الأول فيها اختلاف ولا لا. لو فيها إجماع يقبل الإجماع، فيها اختلاف يبدأ يبص للكتاب والسنة. هذا بدعة. الصواب العقل، إن الإنسان لو عرضت عليه مسألة أول شيء ينظر فيه إيه؟ الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ الكتاب والإيه؟ والسنة. ولذلك يجي البعض يقول لك لا الكتاب والسنة مع بعض، مش الكتاب الأول ثم السنة، يقول له لا الكتاب الأول ثم السنة. طب إزاي؟ وينفع الواحد يفسر القرآن بدون السنة؟ ينفع؟ ما ينفعش. يعني ينفع إن القاضي أو العالم ينظر في القضية في القرآن الأول ولكن الكتاب ثم السنة. يبقى الكتاب الأول. وبعد كده لو لقيت نفسي مانيش عارف حتى بقدر النص اللي عندي عام والسنه خصصتني او عندي مطلق والسنه قيدتني، نقول لا يبقى لابد الكتاب والسنه الاثنين مع بعض. يبقى معك احنا من خطا الائمه اللي قالوا الكتاب ثم السنه، هل نظر احنا على ان من خطا الائمه؟ لا. طب كيف نحل هذا المأزق؟ ولا مأزق ولا حاجه. المقصود الكتاب، الكتاب ثم السنه صح كلامه مظبوط، والكتاب لم يفسر الا بالسنه. نعم يبقى الكتاب عندي نص في الاول لقيته في القران، فلما لقيته في القران عشان افهم الايه نحتاج للسنه الشريحه المبينه، للسنه الايه؟ الشريحه المبينه واقوال الصحابه عشان افسر القران. زي ما بنفسر القران باصول التفسير بيفسر بالقران وبالسنه وهكذا. فان لم اجد النص في القران اللي فسرته السنه هنتقل للمرتبه الثانيه، اني ابحث عن الحكم اللي مش موجود في القران خالص في السنه، لان السنه مشرعه. يعني انا عندي سنه مفسره للقران دي ما بتكلمش فيها الوقت لانها موجوده مع القران كتفسير، لكن في سنه بتاتي باحكام جديده غير موجوده في القران دي بنتقل لها بعدين. واخدين بالكم ولا لا؟ وضحت الصوره؟ انا في الاول انظر للقران. واحد يقول لك طب ما انت مش هتفسر القران للاثنين، لازم الاثنين يكونوا مع بعض. نقول له ما فهمتش كلام العلماء ودقه الاصوليين الاكاذب امثال الشافعي. القضيه عندك اصل هذا الكلام كان من ضمن الاسباب اللي جعلت بعض شيوخنا يضاعف حديث معاذ بن جبل بما تحكم قال له بكتاب الله. قال فاذا لم تجد قال بكتاب السنه. فكانت هذه الرواية بهذا الأسلوب والترتيب ده سببا من ضمن الأسباب التي جعلت بعض شيوخنا الأكابر كالشيخ الألباني يحكم على متن الحديث بالنقار، لأنه جعل السنة في مرتبة تالي القرآن. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العلماء حينما قالوا الكتاب ثم السنة، الكتاب ما أنا مش هفسره بالسنة. يبقى السنة اللي فسرت بسنة شارحة وسنة مبينة تخصص تبين الإجمال تقيد الإطلاق، لكن لم أجد الحكم في القرآن هبدأ أبحث في السنة عن إيه؟ الحكم الإيه؟ الذي جاءت به السنة مبتدئة، ما هيش مفسرة للقرآن. ما هو وما أتاكم الرسول فخذوه، مش هعرضه على القرآن. فالسنة بتأتي بأحكام جديدة مش موجودة في القرآن. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة؟ يبقى عرفت التقسيم للكتاب الأول ثم السنة، مش معناه إن أنا فصلت الكتاب عن السنة أو فصلت القرآن بلغة العرب، لا بالسنة برضه، بس بالسنة الشريعة. ده أنت عندك سنة تقريرية وسنة قولية وسنة فعلية. هذه السنن كذلك تنقسم إلى سنة شارحة ومفصلة للقرآن وسنة أتت بأحكام إيه؟ جديدة. واضح؟ نعم. يقول هنا منزلة الإجماع ومرتبة الإجماع. ماذا للشافعي في تحديد مرتبة الإجماع؟ ليه جعل الكتاب ثم السنة المتواترة ثم السنة الأحادية ثم الإجماع؟ يقول الشافعي في كتاب الرسالة، وخذ ذلك الكلام ده صفحة 595 اللي علق عليه الشيخ أحمد شاكر ونقلنا تعليقه سابقا، يقول يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها

انه يضلل ويفسر، وهو مقتضى قول كل من قال ان الاجماع حجة قاطعة وهم جماهير الخلائق. وقال بعض المتكلمين انه حجة ظنية، فعلى هذا لا يكفر ولا يكفر. طيب طبعا بيرد الباحث ويقول: فانت ترى في الجواب الذي ساقه المجد ابن تيمية، مش الشيخ الاسلام جده، ان مواقف العلماء مختلفة في هذه المسألة، وفي ظني ان اختلافهم مبني على نوع الاجماع الذي يفترضون وقوعه او يفترضون مخالفته. فمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة لا يمكن ان يقره عالم، ومن خالفه متعمدا فقط فقد قال عليه وقت الاسلام من عنقه. وده اللي يقول عليه ابن حزم ايه، مع ان ابن حزم منكر للاجماع الاصولي، مش كده ولا لا؟ كما رايته يقول: ومثل له بشارك ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبراء من كل دين غير الاسلام. ومثل له ايضا بالاجماع على جمله القران والصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. ثم قال ابن حزم رحمه الله في الاحكام: فقطع كل مؤمن وكافر انه عليه الصلاه والسلام، وقف عليه على هذه الامور، وعلمه المسلمين وعلمه المسلمون جيلا بعد جيل في كل زمان وفي كل مكان قطعا، الا من افرط جهله ولم يبلغه ذلك من بدوي او مذلوب من ارض الكفر، فلا يختلف احد في انه اذا علمه فاجاب اليه فهو مسلم، وان لم يجب اليه فليس مسلما. يبقى الكلام في الايه؟ في الامور المعلومه في الدين بالايه؟ بالضروره. قال ابو عمر بن عبد البر في هذا النوع من الاجماع: تنقسم السنه قسمين، احدهما اجماع تنقله الكافه عن الكافه، فهذا من الحجج القطعيه القاطعه للاعذار اذا لم يوجد هناك خلاف. ومن رد اجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه واراقه دمه، الا يجب لخروجه عما اجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. يبقى اتضع هنا الان. قال: وهذا النوع من الاجماع والذي عناه الامدي بقوله: حكم الاجماع اما ان يكون داخلا في مفهوم اسم الاسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرساله فجاحده كافر لمزايله حقيقه الاسلام له. واضح؟ يبقى الكلام هنا عن الاجماع الذي هو معلوم من الدين بالضروره. ونكتفي بهذا القدر ايها الاخوه على ان نكمل في الأيام القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عدنا للسحور النهارده.